الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله، صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. وصدق رسوله الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبآياته من الموقنين، وبكتابه من المتمسكين. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه، وعلى ما يسرت من تلاوة كتابك، وعلى ما هديتنا له من طاعتك، وعلى ما صرفت عنا وحفظتنا يا رب العالمين من كل شر ومكروه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على دين الإسلام الذي ارتضيته للعالمين وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، اللهم لك الحمد على نعمك كلها حمداً لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وخير خلقك أجمعين، ولك الحمد على أن أنزلت عليه الكتاب المبين الذي أعليت مكانه ورفعت شانه وأيدت سلطانه وحفظته من الزيادة والنقصان، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قوي البرهان، مشرق البيان. اللهم لك الحمد على نعمائك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وصحابته صلاة وسلاما دائمين منك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد صلاة أبدا. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على نعمك حمدا عدد ما أحصاه كتابك وملء ما أحصاه كتابك وعدد كل شيء وملء كل شيء. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمحكمه وبمتشابهه، ويعمل به يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن ترك القرآن فزج في قفاه إلى النار، اللهم اجعله شافعا لنا وللمسلمين، اللهم اجعله لنا شافعا يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء عبادك، اللهم إنها اللهم إن هؤلاء عبادك وإماؤك، أتوا إليك يا رب العالمين يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم إنهم حضروا ختم كتابك، اللهم إنهم حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم اقض حاجاتهم، اللهم اقض حاجاتهم، اللهم اقض حاجاتهم التي تكون عونا لهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا وإياهم على سكرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم لا تسلط علينا الشيطان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين ليس له عليهم سلطان يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، نعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا اللهم إنا ضعفاء لا نطيق عذابك يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بوجهك يا الله من غضبك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نثني عليك بما أثنيت به على نفسك، وبما أثنى به عليك أنبياؤك ورسلك وعبادك الصالحون يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أنت حق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن توصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعباد عبادك. نسألك اللهم بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق ولك بحق السائلين عليك، أن تقيلنا في هذه الليلة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك. اللهم أقلنا في هذه الليلة، وأجرنا من النار بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لك، ولا تجعل لأحد فيها شركا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا متبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، غير مبدلين ولا مغيرين، وتوفنا يا رب العالمين وأنت راض عنا. يا أرحم الراحمين، اللهم مددنا إليك أيدينا، ورغمت لك أنوفنا، وذلت لك رقابنا، اللهم وتوجهت إليك قلوبنا، اللهم إنا قد صمدت لك وجوهنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن حرمتنا فلن يعطينا أحد، اللهم إن حرمتنا فلن يعطينا أحد، وإن غضبت علينا فلن نجد من دونك أحدا ينصرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك منك، ونلجأ إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين، واقض حوائج المسلمين كلهم، ذكرهم وأنثاهم، يا ذا الجلال والإكرام، صغيرهم وكبيرهم. اللهم وكن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يبلغ كنه وصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. نسألك أن تجعل خير أعمارنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك أن تعيذنا من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما منعتنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الذين يصدون عن سبيلك. اللهم انتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ممن تطاول على جنابه المقدس، اللهم انتصر لنبيك ممن تطاول على جنابه المقدس. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك وعاجل نقمتك يا رب العالمين. اللهم وأظهر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أظهر هذا الدين وأبلغه حيث بلغ الليل والنهار يا رب العالمين، بعز عزيز وذل ذليل. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وارزقنا محبة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعله أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من أولى الناس به يوم القيامة. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا ممن شفع فيه أن يدخل من الباب الأيمن من الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه أن يدخل من الباب الأيمن من الجنة يا رب العالمين. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت ربنا، بيدك كل شيء. اللهم ارزقنا رضاك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تسقط علينا أبدا، اللهم لا تسقط علينا أبدا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرحم موتانا واغفر لهم، واغفر لأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنهم في حفرتهم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات. اللهم ارحمهم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا في الدنيا، وارحمنا يا رب العالمين في الآخرة، وارحمنا عند الخروج والبعث من القبور يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أوتي كتابه بيمينه يوم القيامة. اللهم يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين المضطهدين في دينهم، اللهم ارفع عنهم الظلم الذي وقع بهم يا رب العالمين. اللهم إنه لا ناصر لهم غيرك، اللهم إنك إن تكلهم إلى أنفسهم تكلهم إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، اللهم وإن تكلهم إلى الناس فإنهم يعجزون عنهم يا رب العالمين. اللهم وإن تكلهم إلى عدوهم فإنهم لن يرحموهم يا رب العالمين. اللهم أنت أرحم الراحمين. اللهم فرج كربات إخواننا المسلمين في العراق، اللهم فرج كرباتهم، اللهم فرج كربات إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كربات إخواننا المسلمين في أفغانستان، اللهم فرج كربات إخواننا المسلمين في الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، وعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، اللهم واكفهم شرور أعدائهم يا رب العالمين، وأبطل مكر أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتكل عليك وإنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ فتنة الخوارج يا رب العالمين إلى يوم الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الهدى والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أهد المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قوِّ الأمر بالمعروف في بلادنا، اللهم أيِّد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفِّق إمامنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعِنه على أمور الدنيا والدين، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعيذه بك أن يغتال من تحته، اللهم ارزقه العافية والصحة يا رب العالمين، وسدد آراءه واعنه على حمل أمانة الأمة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك، واعنه على أمور الدنيا والدين، اللهم احفظه من كل سوء، ووفق إخوانه لما فيه الخير يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين على الحق والهدى ونصرة الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أعمال ولاة أمور المسلمين وأقوالهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره، وجوامعه يا رب العالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك أواهين منيبين، اللهم اغفر لنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزين ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم توجهنا إليك بقلوبنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك